بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله: القراءة. قوله القراءة، قال الراغب رحمه الله: القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، هذا يقال لها قراءة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. هذا الحديث حديث أبي سعيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه، عن أبي سعيد وعن جبير بن مطعم وعن ابن مسعود وعن غيرهم، يعني جماعة من الصحابة. وقوله رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى. قوله يستعيذ بالله أحسن صيغ الاستعاذة وأصحها. قول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لدلالة قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولحديث سليمان بن صرد المتفق عليه: في الرجل الذي غضب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذه الصيغة اختارها جمهور السلف من الصحابة والتابعين. وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه، قوله والشيطان، الشيطان اسم لكل متمرد عات، سمي بذلك لشطونه عن الخير أي تباعده، وقيل لشطنه أي هلاكه واحتراقه، أن يحد المعنيين، ولو قيل المعنيين كلاهما أيضا يجوز. وقوله من همسه، من همزه، فسر الهمز بالجنون، نوع من الجنون همزه في الحاشية. نعم، قال فسره ببعض الرواة بالموتة، وهو بعض الميم وفتح التاء، وهو بضم الميم وفتح التاء نوع من الجنون. ونفخه فسره الراوي بالكبر، ونفثه فسره الراوي بالشعر، لأن الشعر يقال من الفم فهو كالنفخ. والتفسيرات الثلاثة وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح مرسل. والمراد بالشعر الشعر المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر حكمة. فمعنى من همزه أي نوع من الجنون، ونفخ المراد به الماذا؟ الكبر، يحمل الإنسان على النفخ تعالي. ونفثه النفث المراد به الشعر المذموم كما في الحاشية. قال: وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من الشيطان، من همسه ونفثه ونفخه. قوله أعوذ بالله السميع العليم، وهذه أيضا صيغة من صيغ الاستعاذة، واستدل لها بقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه الصيغة اختارها طائفة، أن يعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذه الصيغة اختارها طائفة من القراء، قال أبو عمرو الداني في جامعه: إن على استعماله، أي هذه الصيغة، عامة أهل الأداء أي القراء، عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقيين والشام. ومن تلك الصيغ أيضا ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حكم الاستعاذة، ما هو حكمها؟ حكم الاستعاذة في الصلاة. اختلف أهل العلم فيها، فذهب طائفة إلى وجوبها ورجحه ابن حزم وحكي عن عطاء والثوري لظاهر الآية المتقدمة، يعني قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب الجمهور إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب آيات وقرأ آيات من القرآن ولم يستعذ فيها. أحاديث كثيرة أن رسول الله قرأ كذا ولم يقل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يستعذ فيها، وهذا هو الصحيح. مسألة أخرى، الجمهور من أهل العلم على الإسرار بالاستعاذة في الصلاة. مسألة: هل يستعيذ المصلي في كل ركعة؟ قولان لأهل العلم: الأول يستحب في كل ركعة لظاهر الآية. الثاني قول أكثر أهل العلم أنه في الأولى فقط للأحاديث المتقدمة، ولأن المصلي لا يزال في ذكر في صلاته، ولأن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله. فائدة: أركان الاستعاذة خمسة. صيغة الاستعاذة كما تقدم، يعني من الصيغ المذكورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني المستعيذ وهو المؤمن. الثالث المستعاذ به وهو الله جل وعلا. الرابع المستعاذ منه وهو الشيطان الرجيم. الخامس المطلب الذي من أجله يستعيذ المسلم، وهو السلامة في الدين والدنيا. فائدة أخرى: الاستعانة تكون بالله أو بأسمائه وصفاته وكلماته التامة، وأكثر ما ورد الاستعانة به باسمه الله، معاذ الله إنه أحسن مثواي، وكذا الرب أو بمضمر يعود على الرب مثل أعوذ بك. وورد الاستعاذة بالرحمن في موضع واحد في القرآن، وكذلك تكون الاستعاذة بكلمات الله التامات. الفائدة الأخيرة: الاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء، لذلك لم تكتب في المصاحف. قال ابن تيمية رحمه الله: ليست من القرآن، والأمر بها قرآن، يعني الأمر بالاستعاذة قرآن، لكن لفظها ليست من القرآن. قال ابن تيمية: والأمر بها قرآن وليست هي من القرآن بالإجماع. الأمر بها قرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا أمر وهو من القرآن، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه اللفظة ليست من القرآن. وهذه الفائدة: الاستعاذة ليست من القرآن، لكن الأمر بها قرآن، فاستعذ بالله. قال ابن تيمية: الأمر بها قرآن وليست هي من القرآن أي ألفاظها، وهذا بإجماع العلماء كما تقدم.